بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ننبه برضو الأمهات اللي معها أطفال، لو سمحتم تتفضل بأطفالها في الدور السفلي، في الدور السفلي وليس العلوي، في الدور السفلي لو سمحتوا، في الدور السفلي، وتنتظم في استماع الدرس عشان الصوت بيطلع في البث المباشر. الأسبوع الماضي كنا وقفنا عند حرف الطاء يا بنات، ولم نكمل حرف الطاء. حرف الطاء ده حرف أقل حروف، ها؟ فالمفروض إننا يعني اهتمامنا بالمخارج، لأن سبحان الله وانت بتقرأي بيبان إذا أنت عندك معرفة بعلم التجويد ولا لا، من قراءتك للحروف، مخارج الحروف، مخارج الحروف، صفات الحروف، أزمنة الحركات. ثلاث أشياء دي أول ثلاث أشياء بتراعيها وانت بتقرأيها في أي حرف، في أي كلمة في القرآن. إزاي وانت بتقرأي الحرف في الكلمة، إزاي مخرجه بدون تعسف، بدون مبالغة، إزاي تخرجي، إزاي الحرف مخرجه، أين مخرج الحرف، زي ما كنا بنتكلم كده في حرف الطاء أو أي حرف من الحروف اللي أخذناها سابقا. وبعدين حرف الحرف ده ممكن يتعرض لأخطاء إيه عند تلاوته، عند قراءة الحرف ده، أخطاء كل حرف من الحروف، مخرجه، أخطاء كل حرف من الحروف، صفات كل حرف من الحروف. وبعدين بعد كده وأنا بقرأ لابد أن أراعي مسألة إتمام الحركات. من المسائل اللي نقع فيها في خطأ شديد جدا إن إحنا دائما لا نتم حركات الحروف. يعني بتيجي الكلمة على سبيل المثال فيها فتحة وفتحة وفتحة، ثلاث فتحات وقبلها فتحة في الكلمة السابقة، بتختلس الفتحات. مفروض ان انت بتطلعي كل حرف من مخرجه وتكملي حركته، تدي له حقه ومستحقه. دي يبقى المفروض ان انت تظهري. ولذلك اول شيء واحنا بنقرأ بنقول يا جماعة اتموا الحركات. لو مثلا كلمة فيها مد بيني لي المد، زي مثلا وانا بقرأ ذلك الكتاب لا ريب فيه، وانت بتقرأي بيني ان هو ذال مفتوحة بعدها مد حركتين، في لام مكسورة بعدها كف مفتوحة، ذلك يبقى زي نقول لو هنقف عليها يبقى ذلك الكي، تبيني ازاي الكي تفصل بين الكاف المكسورة والتاء المفتوحة، ازاي تجيب بعد كده المد الطبيعي، ما تختلسيش المدود، ما تقوليش ذلك مستعجلة على كسرة اللام فبتروحي جايبة المد ومال، بتقولي ذلك ذلك ذا ذا، هاتي يا بنتي المد المفتوح، حرف المفتوح ذا فتحة ذا، مد طبيعي ذا ذا ذا ذا ذا ذا. ولذلك هاتي بعد ذلك لام مكسورة يبقى ذلك ذلك، هذا هو إتمام الحركات. لكن لما تيجي تقولي ذلك أين المد، أين إتمام الحركات وأين المد الموجود في الكلمة؟ فخلي بالكم جدا ان احنا اول حاجة تهتموا بها كمعلمات مع بناتها ازاي تتم الحركات. اللي بيخلينا نخطئ في القراءة انك بتبقي مستعجلة على انك تخلصي الكلمة، فبتلخبطي الحروف مع بعضها، لا بتطلعي كل حرف من مكانه ولا بتعطي كل حرف حقه ومستحقه من الزمن الفتحة. ولذلك بقولك اول ما بتعرفي ازاي نعطي الحرف حقه من الفتحة او المد او الكسر، قراءتك بتتبدل. احنا الاسبوع الماضي اتكلمنا عن حرف الطاء، وفاكرين لما اتكلمنا عن حرف الطاء قلنا حرف الطاء ده مخرجه منين؟ منين يا هاجر؟ يبقى المفروض ان يبقى نقول طرف اللسان مع ايه؟ منين؟ من الاصول، من منابت وليست من الاطراف. دي الاطراف، لكن دي الاصول اللي هو المن اللي بتمكان اللي بتشوف مكان التحام اللي هي اللي طالع منه السن، اللي طالع منه السنه. يبقى المفروض انك طرف لسانك في الطاء، طرف لسانك هيبقى موجود عند ادي السنه العليا اهي الاثنين اهم، ده الحافه بتاعته اللي هي فين، دي اللي هي اطراف، وده اللي هو ايه المنبت او الاصول، ده الاصول. يبقى هنا يبقى انا بخبط اللي هي الطاء كده فوق اهو، يبقى كده وانا بقول طاء، بقول طاء ونيمها فوق علشان تعملي الاطباق مع الصوت، يبقى ماشي مع سقف الحنك. يبقى هقول طاء طاء واراعي في الطاء اني اقصى لساني مستعلى، لان بعض الناس بتجيب طرف اللسان في المكان فعلا لكن بتقول طاء، بتقول طاء طاء طاء طاء طاء، اقصى لسان لازم صوت الحرف يبين انه اقصى لسان مستعلى، يبقى تقولي طاء. يبقى مخرجه ظهر طرف اللسان، خلي بالك ظهر ادي طرف اللسان، خلي بالك اهو هو، ولذلك ده دقيق جدا التعريف ده. شوفي ظهر طرف اللسان، ادي ظهر، ادي ده طرف اللسان، ده طرف اللسان اهو، وفين ظهره؟ اللي فوق جوه شويه، فين ده اللسان؟ ادي ظهره مش كده، نيمي ظهره ده على الجزء اللي هي اصول الثنايا العليا، يبقى دي اهو ده ظهره، نيميها كده على اللي هي اصول الثنايا، ومرسخ بقى سقف الحنك، يبقى طا طا طا طا. حسي بالصدى كده موجود، ذلك صدى الحرف المستعلى المطبق كله موجود جوه، ما ينفعش تقولي طا طا ويخرج بره، ما ينفعش تخرجيه بره، تقولي طا، قولي طا. طيب يبقى هنا مخرج ظهر اللسان مع اصول الثنايا العليا. قلنا في الاسبوع الماضي ان صفاته جهر، معلش الاخت اللي معاها الاولاد دول اللي بيلعبوا من فضلك تحت يا حبيبه قلبي، من فضلك الولد انزلي بيهم تحت معلش. بنقول انه حرف فيه صفات جهر، يعني ايه الجهر؟ يعني العكس بالظبط الهمس مش كده، الهمس جراي النفس، لكن الجهر ايه؟ حبس نفس. يبقى وانا بقرا اللي هو حرف الطاء، الطاء طاء، حط ايدي كده قولي طاء طا طا، في نفس؟ مين اللي عنده نفس ظبطوله؟ عندك اللي متداري كده ما ينفعش، لان عايزاه يتابعوني. طا ازاي تقولي في نفس يا بنتي؟ في عندك نفس؟ لانك بتطلعي الصدى بره. بصي انا هعملها طا طا طا طا بره، خلي الصوت كله جوه. طا يلا جربي طا، اسمعي الصوت، حسي بالصوت، ارفعي ده، ارفعي ده، لا مش ده، طا هنا اقصى لسان، ده اقصى لسان، قولي طا طا، ما تقوليش طا، قولي طا طا طا، شوفي اسمعي الصوت ده طا طا. لا ساعتها بس قال لي الهواء اللي خارج منه صوته كله يا بنتي، عشان كده بقول لك حرف المستعلى المطلق صداه يبقى فين؟ انت كنت بتخرجي بره. ايوه يا هبه هاتي لي حرف طاء، انت اسمها قصدي هند، هند ها لا شوفي غلط ازاي، لانها خرجت الصدى بره، خرجت الصدى بره الطاء. حطي ايدك بقى قدام من غير ما انا، من غير ما انا اجي اعمل لك ايدي كده هعرف ان انت خرجت الصدى بره، بره طاء، الصوت خليه جوه، ضرب في سقف حنكك فوق، قولي طاء طالع يا طالع، هات الطاء يا بنتي الطاء الطاء، قف عند الطاء، هاتي يا بنتي الطاء عندك ضعيفة، بتقولي الطاء الطاء الطاء، اعملي اطباق احسنتي، حطي ايدك هنا بقى كده وبينيها، هاتي طاء في الاول، هاتي لي طاء في اول في بداية كلمة في القرآن، لا هاتولي كده طاء في الاول، قولي طبع الله على قلوبهم، يا خبر ابيض، قولي طبع الله على قلوبهم، ما دي الطاء في الاول، هاتي يا بنتي كانك ها قوليها تاني، نيمي نيمي لسانك ظهره، نيمي لسانك، ما ينفعش ان انت تبقي نيمي ظهر لسانك فوق، ظهر لسانك يبقى منسق للجزء ده الثنالي، فوق الثنالي، يبقى طالع، ايوه يبقى طابع طا، نيم الاول والزاي الاول بعدين اقراي طابع طابع طابع، قولي كآية فيها طبع بقى، طبع الله على قلوبهم يا ربي، هاتي طا يا بنتي في القرآن، ها اعملي اعملي اعملي الجهر وبينين الجهر واتي ايوه يا طاء نجيم ازاي اكتر اكتر اكتر طابع الله على قلوبهم وعلى سمعهم. خدي ختمه دي ختمه معلش بل طبع الله ايه عليها بكفرهم فلا يؤمن. لو هتتفهموا مع بعض للصوت يبقى مش ممكن هنوصل لحاجه. يلا يا يلا حبيبتي هاتي لي الايه وقولي لي اي الصوره هاتي لي الايه وهاتي لي الصوره هاتي ايوه كده يبقى طا طا طا خلي الصدى بوق جوه يا ما افتح الخاء لفوق دي الغافلون وبعد كده مين يقول ايوه يا امل هاتي هات حرف حد يجيب لي بنات طاء مفتوحه بدايه طه مين اقرا لي طه اقرايها طه لا انت عامله طرف لسانك كده بس انا بقول لك عايز ظهر لسانك ايه يا ليلى مفيش صوت ابدا تحت مفيش صوت ابدا بعيد طب شوفي كده انزلي كده وشوفي لي كده الصوت كده واطلعي لي تاني وانت بتقولي طب اقول لك يا بنتي لما بتيجي تجيبي الطاء بيني شوفي ظهر طرف لسانك ظهره شايفين الصوت فوق كده الصوره فوق جزء من لسانك من ظهره اللي هو ده لازق يبقى كل الجزء ده كل الجزء ده جاي منه الطاء يبقى شوفي نام اهو جزء لازق اهو بتقولي طابع طابع طا طا طا هعمله طا طا مش طرفه كده لا نيمي ولزقك ده عشان يبقى ماشي مع سقف الحنك طابع طابع طاها طاها شايفي صوت الطاء ازاي؟ حد يقول لي طاها ماني ماشي اقرأي يا أما خف خف الولد خف ايوه انت طب يلا عشان يتعلم معانا هو بيبي لازم يتعلم معانا القران يلا قولي طه ما انزل طه قولوا الايه خلي بالك يلا منى طه اه يلا طه مش هي ها طه طه مين يقولها لي تاني ايوه قولي حد طه لا انت بتميلوا للهاء يا بنات بتقولوا بتفخموا الطاء بتقولي طه بتعملوا إمالة في الهاء دي إمالة في الهاء زي نقرأها طه وسطا اقرأيها يلا مديحة اقرأها لي لا مش طو طا افتحي الهاء افتحي زوري طا بصي شوفي صوتي شايفي صوتي طه طه طه طه طه طه ناديه بعدك. خلي بالكم يا بنات من طا دي طا دي اشمام هي طا هاجا ايوه احسنتي لا تركبن طابقا عن طابقا عن ايه حد يقراها لي نعم طه افتحي الطاء لفوق طا افتحي فوق هات الصوت فوق طه طا طا بنيل لساني فوق طا ده مش طرفه يا بنات ما تجيبيش طرف لسان بس ملامسه البوزه دي بتاعت اللسان بس هي دي لا لو بيقول لك جزء جزء جزء شوف الصوره جزء طا طا طا طا ها طا ها عكس الدال الدال هيبقى طرف اللسان مش كده انما الطاء هيبقى ايه جزء ظاهر اللسان عشان كده بتنيلي الجزء ده كله بتقولي طه طه طيب هنقول طه حد تاني يقول ايوه طه هتقول ايه تانية فيها طاء مفتوحه طه ها يلا قوليها الذين امنوا وتطمئن وتق وتق زي افتقمعون ايه رايك اتى افتق بس خلي بالكم افت ماشيه واضح كده دلوقتي بس اقفلي الشبابيك يا حبيبتي تحت. طيب يبقى واحنا بنقرا ربع افتطمعون ازاي اقرا الطاء صوتها فوق في القلقله بره. مين يقراها لي؟ حد من اهلي؟ حد يقولي افتطمعون؟ ايوه بس خلي بالك يا بنتي من الملوونة، خلي بالكوا يا بنات من الضمة، بنقول أفتطمعون عو. شوفي الصوت لك، شايفة صوت الضم فين؟ عايزة أقول لكم حاجة، شايفة الضمة لو ما جبتها صحيح بيبقى صوته طالع إزاي؟ عونا عو عو أفتطمعون أفتطمعون. اصلحي الضمة عندك يا بنتي. أفتطمعون برضه ما زالت بتقولي عوم، بتفخمي العين وبتفخمي الضمه الواو الماديه. أفتطمعون او او او. ازاي تقريها؟ اقريها تاني. أفتطمعون صح. شوفي فرقت ازاي، ازاي صوت الضمه الصحيحه ما سمي الضم ضم. انا زيك بقول لك في الضمه، الضمه لازم صوتها يبقى ماشي مستعرض كده قدامك، لو طالع لفوق شويه لو بعدها واو هتفخم. لو قلتي مثلا زي ما هي قالت في الاول كده افتطمعون بقت المد او غلط. سامعين يا بنات؟ لا المد لازم بقى او. افتطمعون افتطمعون يبقى ده بنسميها اتمام الضم، ضمي ضمه صحيحه صوتها ماشي كده مستعرض قدامك، لو طلعتي فوق شويه هتفخمي الحرف تبقى عو عو خطا او. والضاء والواو الماديه تبقى مفخمه تبقى اونا او. مفيش حاجه اسمها كده في اللغه العربيه ولا في القران، تبقى اونا فتطمعونا. طيب يبقى دي بالنسبه لما بنيجي نتكلم عن اللي هو حرف قلنا فيه جهر، فينا فيه جهر ان لما تيجي تقراي الطاء سواء مفتوحه طب مضمومه، احنا قلنا دلوقتي ساكنه، طب لما تيجي مضمومه ازاي تقرايها بقى؟ هتقولي كلمه مضمومه فيها طاء اتفضلي قويه. القاف دي يا بنات فيها صفات قوه، حرف قوي جدا، يلا بيخرج معاكي نفس ولا بيجرك معاكي صوت ولا بيجري صوت ولا رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم وطبع على قلوبهم. طيب ايوه اتفضلي. قولها تاني. بص ما نقولش، شوفي الضمه بقى وانا شايفين يا بنات ص ص ص ص ص دي الضمه، ما ينفعش تقولي صح فين ص ح ح. شايف الصوت ص ح خطا. ص ح ص ح فين مطهره زي الكريم. يبقى موت مو هتبني الضمه، قولي مطهره مطهره. لا موطا مطهره. لا انت بتختلس الحركات، بتقولي وهتقولي كده هتقولي مطهره مطهره مط مطهره مطهره مط مط مط. احنا برضه دي طاء مفتوحه مطهره مطهره. هتقولي طاء مضمومه فان اعطوا منها رد. طب بس هاتوا في سوره في براءه ها قوليها يا بنات. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون يسخطون. ايوه خلي بالك لازم تشيل الطون دي، لا الطاء يطلع فيها نفس ولا الواو الماديه يطلع فيها نفس ولا النون هيطلع فيها نفس قويه. حد يجيبها لي تاني بقى، احنا جبنا مفتوحه ها ها قولي. طيب فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. خلي بالك يا بنات لما تيجي تسمع كلمة إذا هم دي إذا هم إذا هم إذا هم غير إذا هم إذا هم إذا هم يسخطون برضو. طب حطي إيدي كده قدام يسخطون في هوا. إذا إذا هم إذا هم يسخطون. طيب مين حد تاني يقول لي معايا يا حبيب عمر؟ يوم نطوي السماء. ايوه كده. كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. بارك الله فيك. حد تاني يقرأ لي؟ يلا يا بنتي. ها؟ أيوة. والطور يا بنت. ورقين طاء مفخمين. و ورقين طائين مفخمين. ها خلي بالك برضو من الواء والموجودة في الطور برضو بقى واو ايه رقيقة، يبقى تعمل الطاء مفخمة تنزل على واو رقيقة مادية، يبقى تقولي وطور اتمام الضمة بقى. خلي بالك النقطة دي جدا، لانها بتتاخد الواو المادية لو في حرف قبلها مستعلة زي الطاء مطلق مستعلة، بتقول بعضكم يقرأ وطور طو، بقت الماء واو مديه او او او واو او، انزلي على واو رقيقه يا بنتي. ايوه احسنتي. وكتاب مسطور طو طو مسطور، بعدين تروح واو على واو ايه رقيقه. طيب مين واو مديه؟ يلا يا امان. وتطمئن قلوبهم بذكر الله الذين امنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم. طيب هاتي ها. الذين امنوا وعملوا الصالحات. احسنتي. طوبى طوبى لهم. شايفه طوب فوق الطاقه فخمه فوق والواو كده قدامي. طوبى لهم في سورة في سورة الرعد. طيب فتحية. والقلم وما يسطر. احسنتي. خلي بالكم يا بنات واحنا بنقول انه خلي بالكم من نون، ازاي نقرا نون؟ اوي اياكي تقولي نو نون نو غلط خطا. النون الواو ماديه، عمر الواو الماديه ولا الياء الماديه تفخمه. يبقى وانت بتقرأ بتقولي نون والقلم وما يسطرون. ما يسطرون، بعدين انزلي من الطاء والراء المفخمه الى راء الواو ايه دي مهمه جدا، لان دايما اللي بيقرا الراء المفخمه بالواو الماديه اللي بعدها بيفخمها، دي اخطاء التلاوه. يلا قولي حاجه يا بنتي. لا تقنطوا. وعدا علينا حد من الصف القديم هنا من الصف اليمين دول حبايبي. يلا يا بنتي. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى. أعنده علم الغيب فهو يرى. فهو ولا قال؟ وانت بتقرأي المن دلوقتي فهو سكن الهاء ولا فهو يرى؟ فهو فهو افتح الفاء عشان تجي لها مظبوط. فهو يرى. طيب اقرأي آية. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا. حد تاني يقول؟ ها حد تاني ما قراش؟ حد تاني ما قراش يقرا عشان نقرا. ايوه اسماء. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان. أما خد خينا يا خد خينا فريق. وقد كان فريق منهم يسمعون كلامهم حاجة نجاة تقدري تقولي تقرأي حاجة؟ ها أي أي حاجة فيها حرف الطاء عشان نبين تفخيمه إطباقه صفاته الجاه اللي فيه. ها خلي بالك خلي بالك يا بنات لما باجي أقرأ أنا عايز أصلح دي أما باجي أقول إيه يا شوفي هنا أنا فاتحة من قدام قوي يا يا وقفلة من جوه الصوت شوفي إزاي يا يا غلط خطأ افتحي يا بنتي فتحة معتدلة ما تفتحيش من قدام كتير كده لكن قولي يا يا أيها الذين آمنوا يا ما بفتحش كتير من قدام لكن برضو معايا ماشية نفس المقياس من جوه زي من بره يا يا يا قوليها تاني ولا زيها مش ولا برضو لو قلت ولا شوفي سمع اسمعوا صوتي يا بنات ولا ولا كده صح ولا ولا في تغير جميل لحكا مجد يلا في القراءة يلا يا بنتي اقرأي معانا حبيبتي ولا سرحانة فين؟ أيوة. ربنا طمس على أموالهم واشهد على قلوبهم حتى فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. طيب حد تاني أيوة تفضل صراطي صراطي الحال يلا رب يلا رويدة خلي بالك يا رويدة بصي لو قلت ايه اسمعوني يا بنات عشان الاخطاء دي حساسة جدا فإنهم فإنهم ف ف ف نزل تحت صوتها شوية الحرف الرقيق وسطا لا برسا ولا سوادا ما اقولش ف اقول ف ف فاطمة فايزة ف فا فا يبقى مش فا إن نا ما بقولش نا ناهد ناهد بقول ناهد ناهد ناني يبقى نقول فا إنهم افتحي يا بنتي المفتوح برضو كل حروفك الرقيق إلا افتحي يا بنتي المفتوح فإنهم عدو لي إلا إيه رب العالمين وكل ازاي تقرأيها تاني تاكل ها فإنهم عدو لي إلا رب العالمين فإنهم عدو لي عدو لي مد مش كده في مد قوليها تاني يا حبيبتي بص إلا سمع سمع يا ويدا يا بنتي ما أقولش إلا لا لا لا ليلى ليلى لا لا لا لميا ليلى لا لا صوت كده لا لا فإنهم عدو لي إلا إيه إلا رب با با مش با با با إلا رب العالمين وانت تقولي بقى إلا رب العالمين العاء وليس العاء عا عا عا يا بنت فاطمة فإنهم عدو لي إلا رب العالمين لسه ما جبتيش طاقة هتكملي طاقة يا حق طاقة يا رب يا رويدة كنت توصلي الأنهاية ولا وإيه ولا نسيتي يطعموني وعسلك يطعموني يلا يا فاطمة نفس الخطأ السابق سمعين الصوت يا بنات انت لو سمعتي وما المد بتاع بقى خطأ وما وما يا فاطمة الله يصلح حالي وحالك يا بنتي اقرأ الحرف وسطا وما وما بس كده لكن تقول وما بقى المد غلط خطأ ها دقة يا بنات خلي عندكم حساسية في الأذن لسماع الخطأ الدقيق ها وما قد وما ما تفخميش المد وما قدر الله حق الله وانت ها ها ها والسماء وسطا والسماوات بصي يا بنتي تقولي يات يا يا شوفي اليد صح يا بنات فيها ايه تفخيم تفخيم يا بنتي ها والارض اول اول انت الاول والارض ايه والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مرضيه بيمين سبحانه وتعالى بصي شايفه سامعين يا بنات الهودي هو هو شايفين صوت الضمه فين هو هو هو فحاسين بالفرق بين الاثنين قبضته قبض وبعدين مين يا حد يقرا لي ايوه طاهر اقراي نفسك قال احفظ ما لم تحفظي قال ايه استنى بس استنى بس دي فيها على فكره ما فيهاش تعدي بقى ده الموجود هنا ادغام ايه ناقص لان الضغط بيبقى يجيب هنا الاستعلاء الاستعلاء لكن هو ايوه عشان كده يسمى ادغام ناقص ها بما لم تحيط سبع بنبأ ايه طيب خلي بالكم من صفات الجهر الشده الاستعلاء الاطباق ما ينفعش اقول طاء كده ما ينفعش اقرا الطاء اقول ايه طاء كده عملت استعلاء لازم ابين الاستعلاء ازاي ابين الاستعلاء يا هدى أيوة. مين الطا مين الطيبات مين الطا شوف الصوت فين مين الطيبات مين الطيبات لو مش عارفه تطلعي اقصى لسانك ارفعيه كده بايديكي مين الطيبات حد ما قراش لازم اعمل فيها الاستعلاء واعمل فيها الاطباق وقلت لكم الاطباق يبقى الصوت ماشي فين انا بقول لكم جزء من ظهر اللسان لاصق في الحنك الاعلى نايم عليه مش طرفه بس لا جزء نايم كده عشان كده شوف الصوره هنا واضحه اكتر او الصوره زي دي حتى الصوره الموجوده عندك هنا شايفه جزء ازاي شايفه جزء ملصق للبطن شايفه طرف اللسان جزء ظهر من اللسان جزء من ظهر اللسان كبير كده حوالي ايه كام يجي 1-2 سم كده لاصق في الحنك الاعلى عشان كده لما اجيب طاء ما اجيبش من طرفه بس اقول طاء طاء طاء طاء طاء طاء نايمه جزء كبير وبعدين وانا بقول يبقى هنا الاستعلاء والاطباق والاصمات قلنا عرفناها والقلقله عند السكون عند لازم اجيبها ولذلك وانا بقرا بقول مثلا ايه يطلبه حثيثا هتيجي الطاء هنا مقلقله النهارده البنت قرات الطاء ليلى اقرأي لي الايه دي الطاء مقلقله يطلب البنت النهارده كانت بتقرا كانت بتقرا يا طا يعني بتجيب كلمه فيها قلقله بتفتح القلقله على الاخر خطا او تقول لك مثلا ايه يطبع او تقول نطبع تقولها ايه بتفتح تقول يا طابع يا طا لا مش يا طا هي المفروض انك لما تيجي القلقله بتقفلي المخرج وتفتحيه بسرعه بحيث ما تخليش القلقله فتحه كامله زي ما انت بتعملي يبقى قولي لي كده الآية اللي هي فيها يطلبه حثيثا اقرأها لي يا بنتي اهي دي الخطأ اللي بقول لك عليه سمعتي يا بنات سمع يا نادية اظبطيها لي في القلقلة يا بنتي بتقول يطلبه خطأ يطلبه فين أسماء أسماء أزهر فين أسماء أنا شايفاها نزلت تحت يلا يا أسماء قوليها لي هاتي الآية حبيبتي اسمعي اسمع اي حرف طاء قلقل يطلبه طيب هاتيني مثلا ها اقم الصلاه طرف ايه انها وزرفا. قوليها يا قوليها يا بنتي. بسم الله. اقيمي الصلاه طرفين نهاري وزرفا. شوفي ضمتها جميله ازاي، شايفين بقت جميله ازاي امل ما شاء الله عليها وبارك فيها رب العالمين. تقول لك وزولا، شوفي الضمه مش وزلفا وتروح وزلفا، وزو زو زو صح كده، اتمام الضمه، اتمام الضمه ازاي تبقى الضمه زو زو سو لو بو، كل الحروف تبقى كده اتمام الضمه صحيحه. حد تاني امه الله انا ما صعدتش النهارده ابدا يا امه الله. فين امه الرحمن؟ انت هناك ماشي كأما اجي انادي عليهم صباحهم بقى واحد عقله بس. يلا يلا يا بنتي. وائن بص من اول وائن يا نعمة الله، من اول الواو وسطي لي الواو لا برصا ولا سواد ماشي شو وا وا فتحه وا وائن. ازاي يكون عندكم حساسيه يا بنات للحرف الرقيق؟ ازاي تقرا الحرف الرقيق وسط؟ ازاي ما تسمع واحده تقولها وا بنتك مثلا تقول لك وائن وا وا تقولها لا دي مش ممكن تقول ورا، لما تقولي وفاء بتقولي وفاء وا وا وفاء، ما بتقوليش وفاء وا وا وفاء، حرف كده يتصاعد صوته لفوق المفتوح. قوليها بقى وان قائلة من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا الذي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. أحسنتي بارك الله فيك. المقسطين بقى أن الله يحميك. إن الله يحب المقسطين. أحسنتي بارك الله فيك يا أمة الله، حضرتك اتغيرت. يلا هبة قاسم. رويدة اشتغلي معانا حبيبتي علشان يتغير رقة الحروف الشديدة. ها كل دي؟ ده أنا قاعدة مش عارفة كلها تقول إيه، قالت إنه قالت كده هبة قاسم الجميلة دي، حبها البنت دي أو مؤدبة. قالت نون 10. هما كام يا هبة قاسم؟ 6 يا حبيبتي، عدي على صابك يا بنتي علشان تطلع نون صحيح، وعلي صوتك في الواو المادية. خلصنا خلصنا خلصنا والله، قولي تاني خلصنا خلاص، يلا قولي تاني يا حبيبتي. بس الحمد لله. برضو الطاء وما يسطرون. طيب حل تاني قولي. بارك الله فيك. ايوه هند، هند اطفال. تذكروا لما تيجي الطامة الكبرى، الطامة الكبرى فيها اطباق ازاي؟ ويجي الانسان يتذكر ما سعى، والايه اللي بعد كده بتقول ايه؟ وبرجيزة الجحيم والمال ايه؟ فاما ايه؟ من طغى طغى واثر الحياة الدنيا فان الجحيم هي المأوى، واما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى فان الجنة. في ايه في الدنيا يستغل الانسان يجي في هذا اليوم الشديد وبعد كده يبقى خسر كل شيء وتبقى مأواه؟ نسأل الله العفو والعافية. اللهم ذكرنا، اللهم تشغلنا الا بك يا رب العالمين، اللهم لا تجعل اوقاتنا كلها الا عامرة بك يا رب العالمين. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا، واجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهب همومنا وجلاء احزاننا، ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا يا رب العالمين. اللهم اجعله لنا مؤنسا في الدنيا وفي الاخره، اللهم اجعلنا ممن يعض عليه بالنواجذ يمسكه لحد اخر لحظه لحد ما يدخل قبره ولا يؤنسه الا هذا القران العظيم. يعني سبحان الله يا بناتي انه ما في شيء في الدنيا ابدا يؤنس الانسان مثل القران، وعلى الرغم من ذلك الانسان بيترك هذا القران وهو يعلم انه المؤنس الوحيد وكتاب الله عز وجل. اللهم ذكرنا اللهم ذكرنا اللهم ذكرنا. طيب حد تاني يقول لي بقى برضو فيه، نرجع مرة ثانية الى ها تفضل. ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة، اي كشجرة ما الاول خبيثة كشجرة ها مثلا. طيب هاتي الاخت ايوه شوف بقى الفتحة بتفتح ازاي، الاخت ام خالد بتفتح ازاي. يا ايها الذين ما را را را را افتح النون ما رزقناكم. اسمعوا الشيخ الحصر يا بنات عشان قلبكم كده يشفى كده، افتحوا اسمعوا الشيخ الحصر عشان قلوبكم تشفى بالقران. ما وتقولي رزقناكم نا نا وليست نا نا نا وسطا. احسنتي البنت دي مين تاني بنات مدي اي ولا بتفخم دي يلا نهاية لمياء يلا لما تخافيش يا لمياء انا اتظبط انا اتعلم ها طالع الغيب انا ها انا اتخذ عند الرحمن عهدا. خلي بالك من عهدا ده عهدا عهدا. البنات اللي قاعدين ورا دول ايوه ها ايوه انت ايوه واللي قدامك هتقول بعدك هتقول نفس الرمادي دي مفيش يلا ايوه طوى طوى طوى طوى ولذلك من اخطاء من الاخطاء والتنبيهات الهامه مع حرف الطاء يا بنات خلي بالكم اهمال تفخيمها تفخيما كاملا وعدم بيان استعلائها او اطلاقها وجهرها. يعني حرف الطاء القوي ده ساعات كتير بنقراه ومش باين فيه كل صفات القوه دي. النقطه الاخرى من اخطاء حرف الطاء اذا كسرت يجب التحفظ من خلي بالكم اذا كسرت يجب التحفظ اننا ترقق لانها مكسوره. بعض الناس بترققها وبتجر فيها نفس بتجر فيها صوت فتصبح كتاء زي مثلا كلمة ايه؟ يستطيع ها؟ يستطيع يستطيع او طي او طين بعض الناس تقول ايه طين طي طي شوف الهواء هي اعملي الاول اطلاق وبعدين اكسري لذلك يظهر اثر الكسر اللي في الحرف المستعلى فقط المستعلى فقط غير المطبق واضح اكتر تاثير الكسر فيه اكتر عشان كده بتقولي قيله خفتم ما تقوليش المتقين المتقيقي لا مش قيقي قيل قين على طول المتقين. اما بالنسبه للطاء المكسوره زي ايه بنات اعوذ بالله من الشيطان شياطينهم ازاي تقوليها لي مش تينهم شياطينهم يبيني فيها الاطباق مثلا برضو اذا شددت او كررت خلي بالك لو جاء الحرف مشدد عليه شده من الاخطاء التلاوه فيها ان او جاء مكرر يعني من اخطاء التلاوه ان مثلا ايه لو جت كلمه شاطاطا هتقولي في ايه ها هتقولي في ايه يا بنات اخدكم ايه هاتوا الايه قولي هاتي ها ايوه قوليها انه كان يقول سفيهنا على الله شطرا. انت جبت الايه سوره ايه؟ الجن طبعا. بس انت لما جيتي قراتي شطط دي بقى قلتي شطط قراتي ضيعتي حقها جبت الايه صح. لكن لما جيتي تجيبي هتقولي شطط شطط شطط شطط شطط شطط قوليها بقى تاني شطط. لا مش تجيبي شاتا شا صا اسميها نصفين شاطا قولي شاطا شا من شاطئ الوادي الايمن شاطئ انا عايزه دي فكره شاطا قوليها لي شاطا شاطا ما تعمليش اشمام في قولي شاطا جوه شاطا انت اللي قلت لنا الايه قوليها يلا شاطا قولي طبعا شا طا طا شا طا طا. يا بنات الله يسعدكم سيبوها تديني الفرصه قوليها لي بقى تاني قولي شا طا طا علشان كده اتم الحركه شا طا طا شا طا طا. اسكتوا اسكتوا اهديكم قوليها تاني يا بنتي ها شا طا طا. الحمد لله كده مظبوط جميل. حد تاني يقولها لي بقى اي يا فاطمه يلا خلي بالك يا فاطمه مش وانه هو دي قنقنه دي قنقنه وكانه كان يقول انه كان يقول سفيهما هو سفيهما فكوني نفسك يا بنتي خير من اخرك وانه عندك مخنخنه باينه باينه جدا احسنتي. حد يقولها لي هنا سورة طبعا وفي الارض لن نمدغ من دونينا لقلنا اذا اذا شططه برضو بالكاف. طيب فين طب شط هذه صاد هذه تقول ايه لا تشط. طيب هنجيب برضو ما زلنا بنقول في حرف الطاء اذا كانت سكونا لازما او عارضا يجب بيان القلقله واطباق والجهر نحو ايه الخطفه ازاي نقول الخطفه ازاي نقول الخطفه الا من خطف الا من خطف ايه يلا نجوى إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. طيب مين يقول لي الأسباط الأسباط يلا هو بقى الأسباط لا عايزاه في آية أنا مش عايزة طب إيه ها يا علي عمران مين اللي قوله قول وقوله وقول قول فيها ايه علي وقولوا على ايه الينا. طيب ماشي خلي بالكم يلا يا هبه اه قولي اي هاتي حاجه فيها الاسماء خلي بالك يا بنات قولوا دي في سوره ايه قولوا في البقره ها في البقر ومعاها ايه علينا قل قل ومعاها علينا. طيب اولم يهدي للذين يرثون الارض من بعد اهلها ان لو نشاء اصبناهم بذنوبهم ونطبع على هذا ايه سوره ايه سوره ماشي ها حد تاني يقول لي انتوا ما فرطتيش النهارده ليه ناس ما سمعتكيش خالص حبيبتي يلا ذلك بانهم امنوا ثم كفروا والله تغيرت حروفك احسن. في حد تاني يا بنات يقرا يلا يا حبيبتي يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي عبادي وادخلي جنتي. بارك الله فيك. طيب هنا تظهر اذا وجد يعني لما كانت تاتي وهي في ادغام ايه يعني بالنسبه لما نقرا في ادغام الادغام الناقص لبقاء صفه الاطباق زي كلمه ايه احط بسط اه ازاي هتقولي احط بسط ازاي تجيبوا لي الكلمه دي احط يلا اقرايها هاتي الايه احط بما لم تحط احط بي اعمل اطباق اعمل اطباق طاء مش موجوده اعملي اطباق. باسا اسمها كده مصفين. باسا باسا تا باسا تا باسا تا. يعني في عندك الاستعلاء من الطاء عشان الادغام ناقص. وبتقرأي لي التاء. البنات اللي ورا دول عايزه حد يقراها. نهار المعلمه مدرسه. ايوه لا بصي يا نهار انت تقولي باسا. لا الباء صح ولا السين صح. انت عملتي اماله ومن اول واء لا لا الاماله فيها اللام. يا بنت قولي لا لا لا ان لا ان قراءتك فيها خلل. فيها فيها اماله. باسا باسا باسا وسط باسا تا. حتى جيلك لو انت قرات الحرف الرقيق وسطا الباء والسا وسطا هجيلك الطاء ميسره جدا مستعلمه الطاء. باسا تا يا بنتي مش باء وتاء. انت بتعملي اماله في الباء والسين والتاء. يا نهاري قبل تاء تاء برضه نبقى كده. احنا لسه برضه اتعلمنا كده تاء تاء صوتها من تحت كده بتبقى مفتوح. تاء تاء تاء افتحي افتحي يا بنتي فتاء. با سا با سا تاء صح. يا بنات انتوا ليه لازم عندكم الاماله في الاحرف؟ لا لا خطا يا بنات مش لا لا لا لا. افتح المفتوح. لا انت قطوني ما انا بلا صوت. حد يقولها لي. طيب ماشي قولي الايه دي. قولي الايه دي. ايوه قولها لي. بارك الله فيك. معلش معلش بس انتظري يا حبيبتي انتظري بتحاولي ما شاء الله عليك. بصي انا بقول لك يا بنتي بقول باسا طا بقول باسا بقول باسا باسا باسا باسا باسا تا اسمها نصفين. باسا تا باسا تا باسا سابت يا بنات سابت اسمها ثلاثة. با ساب تا با ساب تا با ساب تا با ساب تا. جت الست رائع لأن أنا قلت لكم اسمها ثلاثة. دلوقتي اسمها ثلاثة با وساب ساب وتا وليها بعد التقسيمة دي بقى. صبت الي يدك لتقتلني ما انا باسط اليدك. اللي ورا اللي وراكي يلا بس صوت. ايوه بنت رفع ايدها قولها قوليها. ايوه لان ده صح. ممتازة ممتازة اللبسة الماضية. ايوه ايوه باسا باسا باسا يا بنت باسا باسا باسا تا. اعملي اطباق في الطاء. اقفي عند التاء فيها قوي. باسا عشان يديك فرصة للتاء. باسا باسا تا. اه مين يقراها لي يا بنات تاني؟ بس طيب مش تا تا تا تا تا. اقرأي الآية اقرأي الآية على بعضها. بصي يا بنتي فكك وانت تقولي لا إن غلط. ما تعمليش فك إن إن لا إن با سقط. أحسنتي أحسنتي كملي. انا بقول اول ما اقول البنت تيجي احسنتي تروح موقفه القران. اقرأي يا حبيبتي ممتازه. طيب يلا البنت اللي هناك خالص اخر واحده في الصف اخت شيماء. يلا اسمها شيماء يلا يا شيماء اسماء مختار انت. لا تركبن طبقا عن طبق. طيب اخواتي اللي هنا في اليمين شمال قعدوا. احسنتي ما انا بس احسنتي. من معلمتك؟ مروة. مين مروة؟ مين المروة؟ مروة اللي تحت جميلة ما شاطرة. طب تعالي نجيب يا بنات الاصطفى. كلمة اصطفى قراءة الطاقة إن الله اصطفى. إزاي تقولي إن الله اصطفى؟ تعملي اطباق في الطاقة إن الله اصطفى. واقفة كده على الطاقة كده مخلي جايبة اطباق في الطاقة. قراءة الطاقة بعد ما تقول اصطفى تقول اصطفى اصطفى اصطفى اصطفى. حد يقرأ لي ما قرأش؟ حد يقرأ لي ما قرأش؟ ها ضيعت التاء ضيعت الصاد اس اتنين فوق استعلاء اتنين الصاد. اصطفى ادم احسنت. يلا ايوه ايوه يا أيوة. مع شيماء يلا حبيبتي مع شيماء. يلا حسن خلي بقى ان الله شوفي ان الله اصطفى الصاد والطاء فوق مش مش اس مش اس اس اس اس اف اف صد وقنا. البنات دول هنا يقرأوا لي حد ايوه حد منكم يلا بسرعه ما يختموا دول. خلي بالك يا بنتي اتبلغت في ان اتبلغت وحطيتي ياء غلط خطا. ان الله اصطفى بارك الله في عواي. قوليها برضو بس افتح الفاء عشان تبقاش اصطفى اصطفى لا فاء افتح الفاء. اقرأي يا بنتي اقرأي حاجة. طيب ماشي احسنتي تقرأي حاجة اي حاجة طب قوليها انك مصطفى بين الهاء بين الهاء حددي المخرج الهاء. إن الله اصطفى آدم ونوح. مش آدم معلمة مين؟ نهى فين نهى؟ في قاعدة هنا بقول بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوح. حد يقولها لي تاني الآية دي يلا. إن الله اصطفى لا بنت من خدتك بالراحة يعني. قوليها برضه نفس الآية. إن الله خلي بالك يا بنتي الله الله الله الله لم ده لم ما فيها إشمال عندك إشمال في اللام افتحي اللام. إن الله اصطفى آدم ونوحا. طيب أقول لكم خلق أقول لكم كلمة تانية وشوفوا الإخطاء فيها. يطعموا يطعم وهو يطعم ولا يطعم. ازاي بعض الناس تخطئ تقول لك وهو يطعم يطعم تعمل اشمام متاثره بضمه الياء فبتجيب الطاء هو وهو يطعم وهو يطعم ولا ازاي تقراها بدون اشمام بقى؟ حد يقراها لي صحيحه لا حد ما قراش يلا ضعيفه ضعيفه. اقراي يا بنتي كويس وهو يطعم ولا يطعم مش وهو طلع لسه ولا من زمان؟ ايه؟ بتاع الدنيا طب يا حبيبتي وهو يطاعب ولا يطاعب. طب هاتيلي يعني الكلمه. بعض الناس التاثر بضمه اللي قبلها بتروح جايبها ايه يوطا يوطا يوطا يوطا يوطا ضم الياء قولي يوطا يوطا عيمه يوطا عيمه يوطا عيمه. ازاي خطا تاني قالت مثلا ايه اللي هي الطائفين. هاتي الايه كده فيها الطائفين انا عايز انا عمال حياتي هتقولي آية الطائفين في آية ازاي نقرأها بطاء مشددة الاتيان بالمشدد الطاء الأولى تاء. بعض الخطأ يقع انك بتجيبي دايما الطاء المشددة الطاء الأولى تاء. هاتي بيتي وطاهر بيتي للطائفين. طب هتقولي ازاي ممكن انا عايزة حد يقرأها لي بقى عشان اشوف الأخطاء. انت يا بنتي اهي دي بقى غلطت فيها. انا عايزه مش عارفه اخترت واحده عشان تبقى هي غلطت في ايه. قالت ليه طاء ده الخطا اللي انا بالظبط بخصه. انت عندك اتنين طاء قرات التاء الطاء الاولى تاء. ازاي بقى جميل الصح مش هتنسيه ابدا مش عارفه. احسنت يبقى ليق يبقى ليق ليق طاء ليق طاء ليق طاء ليق طاء. في من يقراها مين هذه الباب ايه تانية؟ آية أخرى؟ ها؟ لا مش هر هي بقى مفكرة رقيقة. وطاهر خلي بالك خلي بالك أنت أنت معلمة مش كده؟ معلمة لسه؟ مش أنت اللي قلتي في الإطلاق؟ طيب الرأي هنا يا بنتي رقيق. يبقى وطاهر هير اكسر الهاء عشان تجي لك ال لا مش هير هير هير هير, هير. اراء رقيقه يا حبيبتي وطهير بيتي وطهير بيتي يا للطائفين والركع الطائفين والايه الاثنين فيهم ايه اللي في سوره الحج فيهم ايه الاثنين في سوره الحج فيهم ما مش كده ما فيهم دول الاثنين طائفين والقائمين ركع السجود موجودة في سورة الحج. طيب هيبقى هاتي هيبقى هاتي أخطاء تانية. من الأخطاء التانية يا جماعة اللي هي في سورة ده كده خروج الطاء المكسورة تاء مع خروج همس فيها زي ما نيجي نقرأ مثلا إيه؟ يستطيع هل يستطيع؟ قلنا يستطيع هل يستطيع؟ هل يستطيع؟ تقول لك يستطيع يستطيع يستطيع يستطيع يستطيع بتبين؟ الأطفال الأطفال في آية في القرآن هتقولي وإذا بلغ الأطفال منه أولها لغاية طيب حد ما قالش يلا اقرأي وإذا بلغ الأطفال خلي بالك خلي بالك حاجة شهر ما تخلي بالك يا بنات ما جيك غلقلة مش قلت آتو آتو كده قلقلتي عشان عملت إشمال في القلقلة غلط آتو الآتو الآتو وأنت جيبي فعل لا يا ابيض يا اسود يعني اتقفل خالص يا تحي انت عارفين لا بص يا حبيبتي مش اطو اطو ايوه الاطفال الاطفال الاطفال الاطفال الاطفال من ليه بتعملي اطفال ليه بتعملي كده اطو صوتها جوه هنا انت بتطلعي صباها بره بتعملي صباها بره بتقولي اطو اطو بره اطو ايوه يلا يا شيماء الله يكرمك قبل كده يلا اسمعي ماشي واذا بلغ الاطفال بارك الله فيك حد تاني يقول لنا يا بنات كلمه في احنا قلنا الطعمة مش كده المشددة في المشدد مها مها يلا قولي مها المشدد اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا قولي الطعمة يا هند هند قولي الطعمة يا بنتي ولا الجاء ولا إذا ولا جاء جبتها صح، لأنك عامة صوتك كده اهو. يا بنات لما تيجوا تجيبوا الفتحة صوتكم قدام كده وإذا جاء، يبقى أنت ما فتحتيش. وإذا جاء في فرق شديد. وإذا جاء افتحي من جوه. وإذا جاء من هنا. فإذا جاء بدون تكلم. فإذا جاء كده صح. تشديد الطاء خلاص، دي اخر حاجه في الطاء ان شاء الله. يعني هو كده بالنسبه لنا يا بنات حرف الطاء، يعني نستكمل كده عشان نيجي بعد كده الفرق بين حرف الطاء وحرف الدال ان شاء الله الاسبوع القادم. ندي بعد كده ايه الدال، يعني ناخد باذن الله حرف الدال وحرف التاء باذن الله، المكمل لحرف ايه او اللي هو الحروف اللي بنسميها حروف ايه نطقية. سبحان ايوه. عايز تقولي ايه يا فاطمه؟ اقراي طاء. بصي يا فاطمة، بصي والسماء خطأ. بصي يا بنتي بتقولي ما، قولي أنا عايزة أكون ما، قولي كده ما ما. يا بنتي ما تفخميش الماء، ما تقوليش سماء ما، السماء والسماء والسماء بس كده. السماء والطارق والطارق. مين ما قراش وعايز يقرا ايه من ايات في الطاء يا بنات؟ اتفضلي انت قرات. حاضر يلا. السماء انفطرت. ايوه انفطرت احسنتي. حد تاني يقول لي هنا. ايوه الاخت دي عشان بظبط لها، دي اللي بقول للبنت دي اللي اسمها هند نفس الخطا. بص شايف مخانها المخرج فين الجيم؟ شايف مخرج الجيم فين؟ اهو. ولما تيجي تفتحي تبقى الصوت وقع فوق بقى. جا جا وكانك بتشدي جا. ليه بتنزلي فكك بتقولي جا جا؟ اذا جاء نصر الله والفتح. ها طيب هتجيبي لي طاء، كنت عايزه الطاء. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن حي على الفلاح.